إلى هنا ثبت أساس الكنيسة وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا لينمو بر الإيمان سهل لنا طريق التقوى الرعاة يضبطهم وغنم رعيتهم ثبتهم أعطيبها للإكليروس نسكا للرهبان والراهبان طهارة للذين في البتولية وحياة صالحة للمتزوجين للذين في التوبة صلاحا للأغنياء وداعية للفضلاء معونة للمساكين نجاحا للدارسين وعملا للمتعطلين الشيوخ قوهم الذين في الحداثة يأدبهم غير المؤمنين ردهم ولتنقض افتراقات الكنيسة حل تعاظم أهل البدع ونحن كل نحسبنا في وحدانية التام